بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم. قال رحمنا الله وإياه: فصل ينبغي لمن طمحت نفسه لما لا قدرة له عليه أو غير ممكن في حقه وحزنت لعدم حصوله أن يسليها بما أنعم الله به عليه مما حصل له من الخير الإلهي الذي لم يحصل لغيره. ولهذا لما طمحت نفس موسى عليه السلام إلى رؤية الله تعالى وطلب ذلك من الله، فأعلمه الله أن ذلك غير حاصل له في الدنيا وغير ممكن، سلاه بما أتاه. قال: يا موسى، إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكذلك نبه الله رسوله وعباده المؤمنين على هذا المعنى بقوله: أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. فإن النظر إلى هذه الحالة وهو كف أيديهم عن المؤمنين ومسالمتهم بالنسبة إلى الحالة الأخرى، وهي أن لو شاء الله لسلطهم على المؤمنين فقاتلوهم، مما يهون بها الأمر، فهم وإن لم يكونوا معاونين للمؤمنين فكذلك لم يكونوا معاونين عليهم أعداءهم. ومما يشبه هذا أن العبد مأمور أن ينظر إلى من دونه في المال والجاه والعافية ونحوها، لا إلى من فوقه، فإنه أجدر أن لا يزدري نعمة الله عليه. وكذلك إذا ابتلي ببلية فليحمد الله إن لم تكن أعظم من ذلك، وليشكر الله إن كانت في بدنه أو ماله لا في دينه. وصاحب هذه الحال مطمئن القلب مستريح النفس صبور شكور. وهذا مما يعين الإنسان على الصبر، أنه إذا أصيب بمصيبة أن ينظر إلى من هو أعظم منه في هذه المصيبة. فإذا قدر الله تعالى عليك مصيبة فانظر إلى من أصيب بأعظم منها، فإن ذلك مما يسليك. فكون الإنسان يشاركه غيره فيما ابتلي به من المصائب هذا مما يخفف، مشاركة غيرك لك فيما ابتليت به مما يخفف عنك المصيبة. ولهذا قالت الخنسة: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. فهذا يدل على أن مشاركة غيرك لك في مثل هذه الأمور مما يهون، وأيضا أن نظرك إلى ما أصيب به غيرك مما هو أشد مما يخفف المصيبة. قدر الله عز وجل عليك حادث وانكسرت يدك، انظر إلى من قدر الله عليه عز وجل عليه حادث وأصيب بشلل. احترق بيتك وتلف المال، انظر إلى من احترق بيته وهلك أولاده وأهله. فأنت إذا نظرت إلى مصيبة من فوقك حمدت الله عز وجل وشكرته على ذلك. نعم. قال رحمنا الله وإياه: الإتيان بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، أحسن من قوله تستأذنوا، لأن تستأنسوا تتضمن الاستئذان وزيادة التعليل، وأن الحكمة التي شرع الله الاستئذان لأجلها هي حصول الاستئناس من عدم الوحشة. ويدل على ذلك أيضا على أنه يحصل الإذن والاستئذان بكل ما يدل عليه عادة وعرفا. لكن قد يقال إن الاستئذان أيضا يدخل فيه الاستئذان اللفظي والعرفي، والله أعلم. نعم، في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، لم يقل حتى تستأذنوا. لماذا؟ لأن الاستئناس متضمن للاستئذان، لأن كون الذي دخلت عليه يستأنس بك دليل على إذنه لك بماذا؟ بالدخول. إذ لا استئناس إلا بعد إذن. ثم أشار المؤلف رحمه الله إلى أن الاستئذان نوعان: لفظي وعرفي. فاللفظي أن يطرق عليه الباب ويقول تفضل أدخل، والعرفي أن يفتح الباب مثلا، أو تجري العادة أن له مجلسا في ساعة معينة يدخل الناس إليه. إذن هنا نقول في قوله تستأذنوا لم يقل تستأذنوا، وإنما قال تستأنسوا، لأن من لازم الاستئناس الاستئذان. كما نقول قريب من ذلك نقول الاستنثار، يتوضأ إنسان يغسل وجهه ثم يتمضمض ويستنثر، نقول يستنشق، من لازم الاستنثار، من لازم الاستنثار الاستنشاق. الاستنشاق واضح؟ نعم. نعم.

فهو مذكر لهم ما عرفوه مجملا ولم يهتدوا إلى كثير من تفاصيله، فبه تزداد العقول وتتفق الأذهان وتزكو الفطر. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا المعنى كتاب موافقة العقل الصريح للنقل الصحيح. الثامنة والتاسعة: أن الله تكفل بحفظه حال إنزاله، فلا يمكن أن يقربه شيطان فيغيره ويزيد فيه وينقص أو يختلط بغيره، بل نزل به القوي الأمين جبريل على قلب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، القلب الزكي الذكي الذي هو أكمل قلوب الخلق على الإطلاق، وضمن الله لرسوله قرآنه وبيانه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وتكفل الله أيضا بحفظه بعدما نزل وتقرر، فأكمله الله تعالى وأكمل به على عباده النعمة، واستحفظه لهذه الأمة على اختلاف طبقات علمائها وأئمتها، ووكلهم به وأتمنهم عليه، فكل قرن حمل عدوله وأزكياؤه الذين ضمن الله لهم العصمة عند اتفاقهم ألفاظه ومعانيه غضة طرية لا تغيير فيها ولا تبديل. وكل من أراد إدخال شيء فيه أو إخراج شيء منه قيض الله من يذب عنه ويحفظه، وهذا من حفظه. ويؤيد هذا الفائدة العاشرة أن هذا من أدلة صدقه، وصدق ما اشتمل عليه وصدق من جاء به، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. فإنه تعالى خبر بأن بأنه أنزل وأنه حافظ له، فوقع كما أخبر الله تعالى، فصار هذا آية وبرهانا على صدقه وصحة ما جاء به كما يشهد بذلك الواقع. قال رحمنا الله وإياه. طيب، نقف على هذا وإن شاء الله تعالى نستكمل الجزء الثاني في جلسة العلم القادم في أسئلة يا شيخ. طيب، يقول السائل: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفعنا بعلمكم، هل من خرج لطلب العلم مثل طلاب المنح يكون مسافرا حتى يرجع إلى بلده، وهل يترخص برخص السفر من تقصير وإفطار؟ ثانيا، هل يسمى هو مسافر؟ الطلاب الذين يحضرون يعني الأيام العلمية والدورة العلمية هم مسافرون، من حين أن يخرجوا من بلدهم إلى أن يرجعوا وهم على سفر، يترخصون برخص السفر. لكن الشيخ طوال مجيئهم من دولهم أو لا المقيم إقامة عاد هذه تختلف، لكن القصد الآن اللي يأتي مثلا من المدينة إلى هنا أو يأتي من الرياض أو غير حضور اليوم العلمي، هذا إلى رد مسافر. أما الذي يمكثون سنين طوال أو يعني مدة طويلة، فجمهور العلماء على أنه إذا أقام في بلد أكثر من أو نوى الإقامة أكثر من 4 أيام انقطع عنه حكم السفر. والقول الثاني وهو اختيار الشيخ الإسلام رحمه الله ورجحه شيخنا أنه مسافر ما لم ينوي الاستطاعة. يقول حفظكم الله الشيخ: أنا آتي من سكن جامعة القصيم إلى هنا، فهل يعتبر سفرا؟ لا يعتبر سفرا. يقول السائل: هل ابن حجر والنووي من الأشعرية؟ لا، ابن حجر والنووي رحمهم الله ليس من الأشعرية، ولا يلزم من كون الإنسان مثلا يأخذ مذهبا أو قولا في مذهب أن ينتمي إليه. فشيخ الحافظ ابن حجر والنووي هو من جملة أهل السنة والجماعة، لكنهما خالف أهل السنة والجماعة في مواضع، بمعنى أنهما جريا على مذهب الأشاعرة في بعض المسائل. يقول: في قصة المرأة التي بكت عند قبر طفل لها، أليس هذا يدل على جواز زيارة القبور للنساء؟ لا يدل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اتق الله، ومن تقوى الله ألا تزور القبور. يقول السائل: أحسن الله إليكم، هل الله يوصف بالكتابة كما في الحديث ذكرته في كتابة المقادير قبل خلق السماوات والأرض؟ لا، كتبها للقلم، أمر بالكتابة. إن الله خلق القلم فقال له اكتب، قال: ربي وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل قول طيب قبل السؤال أي كتب، لكن في الحديث اللي ذكر أقول في كتابة الأجال، الأجال ما كتبها الله بيده، أمر القلم بكتابتها، فهمت ولا لا؟ في المقادير التي كتبها الله عز وجل لم يكتبها بيده، وإنما قال القلم أكتب، قال ربي وما أكتب. وجاء في الحديث أنه كتب التوراة. يقول السائل أحسن الله إليكم، أيهما أفضل وأحسن، الصبر على الزوج تارك الصلاة أو الخلوع منه، مع أن الزوجة نصحته أن يؤدي الصلاة ولكنه أبى، والزوج يذهب دائما خارج المنزل ولا يعود إلا قبيل الصبح؟ الجواب إذا نصحت ولم ينتصح فإنها تفارقه ولا يحل لها أن تبقى معه، لأن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا عن الملة. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. لكن تحاول بشتى الوسائل أن تناصحه، لعل الله عز وجل أن يهديه ويرجع إلى الله، فإن رجع فذاك، وإلا فتطلب منه الفراق، إن أبى رفعت أمره إلى الحاكم. أحسن الله إليكم، يقول السائل ما حكم المهر المؤخر، وإذا كان جائزا فما حكم المبالغة فيه؟ المهر يجوز تعجيله ويجوز تأجيله، ويجوز أن يجعل شيء منه مقدم وشيء منه مؤخر، لا بأس حسب ما يتفق. أحسن الله إليكم. أما المبالغة فيه فهذا لا ينبغي، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة. يقول أحسن الله إليكم، هل يتم دفع المؤخر في حال طلب الزوجة للخلع أو الطلاق؟ المؤخر إن ذكر أجلا، يعني قال مثلا تزوجتك على 50,000، 30,000 مقدمة، و20,000 لابد أن يذكر أجلا، إن لم يذكر الأجل فأجله الفرقة، يعني يقول 20,000 أعطيك إياها بعد 3 سنوات، إذا قدر أنهم لم يذكر أجلا الأجل متى يكون؟ الفرقة، إما موت أو طلاق. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل أحبكم في الله شيخنا، يقول ما حكم موالاة الفاسق الملي خاصة إذا كان فيه نوع من البدعة؟ أولا أحبك الله الذي أحببتنا فيه وجمعنا وإياكم في دار رحمته ومستقر في دار كرامته ومستقر رحمته. أما موالاة الفاسق، فالفاسق يوالى لما عنده من الإيمان ويعادى لما عنده من الفسق، هذا هو مذهب السنة والجماعة، لا تواليه موالاة مطلقة مع فسقه، بل تواليه لما عنده من الإيمان وتعاديه وتكرهه لما عنده من الفسق مع النصيحة، مع بذل النصيحة. نعم. يقول السائل هل حكم الرجم لمن زنيا من الشيخ والشيخة كان إجباريا عليهما؟ كيف؟ كان إجبارا عليهما؟ شو السؤال؟ هل؟ هل حكم الرجم لمن زنيا من الشيخ والشيخة كان إجبارا لهما؟ إيش معنى كان إجبارا لهما؟ ماذا قرأتك كما كتبوه، يعني هل يقصد أنه كان في خيار، يعني إما الرجم أو لا هو من حين ما نزل الحكم. نعم. وهو الرجم، لم يكن هناك خيار. يعني أما مسألة يعني لعله يقصد أن الإنسان إذا فعل ذلك هل يطهر نفسه أو يستر عن نفسه، إذا إنسان وقع منه ما يوجب هذا، هل يستر عن نفسه أو يطهر نفسه؟ يقول إن علم من نفسه التوبة والإنابة وعدم الرجوع فستره أولى، وإن كان يخشى من نفسه أو غلب على ظني أنه يعود فليطهر نفسه. أحسن الله إليكم، يقول سماحة الشيخ هل يجوز سماحة الشيخ حذفناها، هل يجوز لرجل أن يتزوج بابنة رجل زان؟ نعم، إذا كانت مستقيمة في دينها وخلقها ليس لا تزر وازرة وزر أخرى. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل ما هو الرد على من يقولون في عقيدتهم أن بعض الصحابة نعوذ بالله سيدخلون النار؟ أعوذ بالله، هذا أقول تكذيب لكلام الله عز وجل، لأن الله عز وجل أثنى عليهم، وتكذيب لما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتكذيب لمعتقد أهل السنة والجماعة. الصحابة رضي الله عنهم نشهد لهم على وجه العموم بالجنة، نشهد لهم على وجه العموم بالجنة، ونشهد على وجه الخصوص لمن شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل أثنى عليهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تسبوا أصحابي فولي نفسي بيدي لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا أصيبه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نجمع بين ما قلته شيخنا في استدلالك أن أشد الناس شرهم أن أشد الناس شرا هم المنافقون، وبين قول الله تعالى: إن أشد الناس عداوة للذين آمنوا الذين أشركوا؟ نعم، هذه عداوة ظاهرة، والمنافقون عداوتهم باطنة. ولهذا قد نشهد إنك لرسول الله، ولذلك تجد أن الله عز وجل يقدم ذكر المنافقين على ذكر الكافرين والمشركين. نعم، في الآيات تجد أن الله يذكر يقدم ذكر المنافقين وعلى المشركين. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم. وفي سورة النساء: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كلام بعض أهل العلم أن دليل الطالب أدق وأضبط وأسهل من زاد المستقنع، فهل يجعل طالب العلم يقبل عليه أم يبقى على زاد المستقنع؟ كل له ميزة، زاد المستقنع فيه مزايا، وزاد ولي الطالب فيه مزايا. دليل الطالب من مزايا أنه أحسن ترتيبا من جهة الترتيب المسائل، ومن جهة أن ما فيه من المسائل هي المذهب لأنه مختصر من المنتهى. من جهة كثرة المسائل ومن جهة خدمة الكتاب زاد المستقنع. نعم. يقول السائل: أحسن الله إليكم، كيف الجمع بين حديث ومن هم بسيئة ولم يعملها كتبت له حسنة، وبين حديث لو أن عندي مال فلان فعلت مثل عمل فلان؟ حديث من هم بسيئة، من هم بسيئة ولم يعملها كتبت له حسنة. أي نعم، هذا هم ولم يعمل وتركها لله، والآخر نوى لكنه لم يترك، يعني يقول لو أن عندي مال فلان لعملت به عمل فلان، ولم يرجع عن همه. فالأول هم ورجع، والثاني هم ولم يرجع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الرجوع عن الوصية؟ يجوز الرجوع في الوصية، فما وهذا من الفروق بينها وبين الوقف. الوقف إذا أوقف الإنسان وقفا خرج عن ملكه، أما الوصية فالإنسان أن يبدل فيها ويغير ويقدم ويؤخر ويرجع عنها أصلا، لأنها لا تثبت إلا بعد الموت. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يمكن أن تجتمع في إنسان بدعة وسنة؟ نعم، يكون عنده بدع وعنده سنن، قد يفعل سننا وقد يكون عنده بدع. نعم. يقول السائل: هل الزواج يمنع من طلب العلم؟ أرغب أن أتزوج وبعض الطلبة يحذرونني منه ويقولونني إنه يعارض طلب العلم. لا يعارض، يعين على طلب العلم. ما شاء الله. وهؤلاء الذين يحذرونك. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تدبر القرآن لكل أحد أم هو للعلماء فقط؟ التدبر فرع عن الفهم، فالإنسان الذي يريد أن يتدبر لا بد أن يفهم الآية، يفهم الشيء الذي لا تفهمه أتدبر. يعني لو أعطيتك كلام باللغة الإنجليزية وأنت لا تعرف إنجليزي، هل يمكن تتدبر؟ لا يمكن. فالتدبر أقول التدبر فرع عن إيش؟ الفهم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول شيخنا: رجل تزوج بزوجة أبيه بعد موته، فلما أسلم قيل له لا يجوز ذلك في الإسلام، فماذا عليه الآن؟ يفارقها. أحسن الله إليكم. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف الجمع بين عدم الترفه مع كثرة التنزه والطلعات والاستراحات وغيرها؟ نقول الإنسان يرفع عن نفسه لكن لا يكثر من ذلك، لا يجعل حياته لهوا ولعبا، ولا يجعل حياته أيضا انقطاعا وتبتلا، لأن هذه رهبانية، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. فالتوازن والاعتدال أمر مطلوب. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: ساعة لربك وعبادته، وساعة لنفسك، لأن الإنسان أيضا إذا لزم العبادة أصابه السآمة والملل وربما أيضا ترك العبادة بسبب ذلك، وأيضا قد لا تؤثر عليه العبادة بسبب اعتيادها. لكن إذا كان يرفه نفسه أحيانا ويفعل أحيانا يجمع ويوازن بين الأمور. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف يتوقى الإنسان شرور الناس وخاصة إذا كانت من بعض الأقربين؟ يتوقاها أولا بالاستعانة بالله عز وجل واللجوء إليه سبحانه وتعالى بالدعاء وفعل الأسباب الحسية. هناك أسباب معنوية وهناك أسباب حسية. الأسباب الحسية البعد عنهم، يعني عن مكانهم ومنطقتهم إذا كان يتأدى، والأسباب المعنوية الاستعاذة، اللجوء إلى الله عز وجل بالأذكار والأوراد الشرعية والتحصن بذلك حتى يقيه الله عز وجل شره. نعم. يقول السائل: أحسن الله إليكم، ما هي يقول السائل: كيف أحصل على انشراح الصدر وزوال الهم والغم؟ من أعظم أسباب انشراح الصدر كثرة ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ولا سيما القرآن. ومنها أيضا الاستغفار، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرج ورزقه من حيث لا يحتسب. ومنها أيضا الإحسان إلى الخلق، معونة الناس والإحسان إليهم من أعظم أسباب انشراح الصدر. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في الهدي في زاد المعاد ذكر نحو من 10 أسباب لانشراح الصدر، يراجع إليها أسباب انشراح الصدر، ذكر 10، منها الذكر، ومنها القيام بمصالح الناس وإعانتهم، الإحسان إلى الفقراء والمحاويج. نعم. يقول السائل: زادكم الله في العلم شيخنا، ثبت أنه لما مات آدم عليه الصلاة والسلام بعث الله الملائكة فغسلته وكفنته وقبرته، ثم قالت: هذه سنتكم يا بني آدم، لماذا أكرمك؟ يقول السائل: فلما قتل أحد ابني آدم أخاه ووراه، فهل فعل مثل هذا؟ لا، هو ما فعل. لما قتل فسولت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من النادمين، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، فهو لم يعرف، إما أنه لم يطلع. وأيضا ثبوت هذا عن ما ذكر من الحديث يحتاج إلى ثبوت. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين وهما يعذبان، فكيف يعذبان وهما صحابيان؟ نعم، قال: يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي باليمينة. وهذا من علم الغيب، يعني أطلعه الله عز وجل عليه. ولا يمنع هذا أن من الصحابة من يحصل منه الدم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال في أهل بدر: إن الله تعالى اطلع عليهم وقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذا خاص بأهل بدر. أحسن الله إليكم. يقول السائل: طلبت مني والدتي أن أتزوج بابنة خالي، فهل إذا رفضت يدخل ذلك في عقوق الوالدين؟ لا يدخل. إذا كنت لا ترضاها لا في دينها أو خلقها أو في هيئتها وجمالها فلك، ولا وامتناعك ليس عقوقا بوالدتك. لكن إن قدر أن هذه المرأة التي أشارت والدتك عليك بها قد اجتمعت فيها الأوصاف دين وخلق وهذا، فأنصحك أن تتزوجها أولا حتى تحصل على النكاح، وثانيا تكون قد وفيت بما طلبته منك والدتك. نعم. هذا السائل يقول: ما حكم التصوير؟ أي تصوير؟ هو التصوير أنواع، هي. أنواع منوعة. التصوير فيه خلاف، لعلنا نذكره إن شاء الله ويبرجنا. التصوير ورد بالحديث: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. وقال عليه الصلاة والسلام: يقال لهؤلاء المصورين يوم القيامة: أحيوا ما خلقتم. والتصوير أنواع، منه الذي يدخل في الحديث أولا: التصوير مما له ظل، الشيء الذي له ظل وهو المجسمات. التصوير الذي من فعل الآدمي نوعان: نوع يكون له ظل وهو المجسمات، ونوع لا يكون له ظل وهو الرسم باليد، يعني الرقم في الثوب، يسمى رقما في ثوب، وكلاهما محرم، هذا وهذا. بقيل في التصوير الفوتوغرافي، التصوير الاوبتوغرافي اختلف العلماء المعاصرون فيه، هل يدخل في أحاديث الوعيد أو لا يدخل. من العلماء من أخذ بالعموم وقال إن التصوير الفوتوغرافي داخل في عموم النصوص، ومنهم قال إنه لا يدخل. والقول بعدم دخوله في النصوص هو اختيار شيخنا رحمه الله، يرى أن من صور يقول فعل، يعني التصوير الذي لليد فيه مجال. وأيضا من وجه آخر أن التصوير باليد هو الذي تحصل به المضاهات، يضاهي خلق الله. وأما التصوير بالآلات والكاميرا فليس فيه مضاهات لخلق الله، لأن هذا هو خلق الله. أضرب مثالا، لو أن شخصا حنط حمامة، حمامة حنطها، وشخص صور حمامة، جعل تمثالا على وجه حمامة، تمثالا على صورة حمامة، أيهما الذي ضاها خلق الله؟ ها؟ الثاني، لأن الأول الذي حنط الحمامة هي خلق الله. فكذلك الصورة الفوتوغرافية حقيقة هي ما فيها مضاهات، ولذلك لا يظهر الفرق بين مصور ومصور. يعني لو فلان صور أو فلان صور، الصورة التي ظهرت ليست من فعلك، هي خلق الله. واضح؟ لا يظهر فيها أثر مهارة والله هذا سأل. إلا من حيث أخذ زوايا، يعني يكون يصور من جهة من زاوية أو هذا وهذا يصور من زاوية. فالحقيقة أن التصوير الفوتوغرافي الآن الصور ليس فيها مضاهات لخلق الله، لأن هذه الصورة التي تظهر هي خلق الله، هي خلق الله. ولذلك لا يثنى على المصور الذي صور بالآلة الفوتوغرافية يقول ما أجمل الصورة، ما أبرعك، ما أحسنك، لا. بخلاف الذي يصور باليد يظهر فيها البراعة وتظهر فيها يعني الشطارة ونحو ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. السؤال الأخير يقول: جزاكم الله خيرا شيخنا ونفع بكم، أريد التفصيل في مسألة القروض التي تكون بفائدة من البنوك وصورها. كثيرة القروض التي تكون من البنوك، قد يكون قرض مباشرة بفائدة، هذا لا يجوز، بأن يقترض مثلا 100 ويردها 120. أما بعض القروض تكون عن طريق تورق، بمعنى أنه يذهب إلى البنك ويبيعونه سلعة أو يشتري منهم سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها بنقد. مثال ذلك، تذهب إلى البنك وتشتري منهم أسهما، مثلا أسهم من البنك ب100,000 مؤجلة إلى سنة، ثم تبيعها ب80 نقدا وتنتفع بهذه الثمانين، هذه تورق ما في بأس. لا على ثالث، ما تبيع على بنك.